لكن ما هو الخطر؟ أين يكمن الخطر؟ يكمن الخطر في أن يرتكب أحدنا المعصية ثم يبررها ويتباهى بها ولا يبالي بها، لا يبالي بها. فهنا معصيتان، ارتكاب المعصية الأساسية، والشيء الثاني تبريرها وعدم المبالاة بها. هي أخطر، أخطر بكثير. لو أنني عندما ارتكبت هذه المعصية نعم سترت نفسي عن الناس، طبعا لماذا أستر نفسي عن الناس؟ لأنني مخجول من نفسي، هذا سيقودني إلى الالتجاء إلى الله أيضا، يا ربي يعني اغفر لي ذنبي وهي خليها بيني وبينك وأقدرني على أن أتجاوز هذه المعصية. طيب. كذلك المجتمع. لكن ماذا نقول عندما يرتكب أحدنا المعصية وهو يرفع رأسه عاليا بها؟ أو المجتمع، الفواحش من المعاصي المحرمة، لكن فرق كبير بين أن توجد هذه الفواحش في الظلام بشكل خفي وبين أن يستعلن المجتمع بهذه الفواحش ويتباهى بها. نعم، المحرمات كثيرة، الخمرة محرمة، هي أم الخبائث، كلام الباري عز وجل الصريح كلكم يقرأه. لكن في فرق، واحد مبتلى بشرب، نعم، وهو جهد استطاعتي لا يجاهر بذلك، نعم، وأكيد في خلواته يسأل الله عز وجل أن يعني يتوب عليه وأن يقدره على الإنابة. هذا الإنسان قريب جدا جدا من مغفرة الله. لكن أرأيت الذي يشربها وهو يتباهى بها، أرأيت إلى المجتمع الذي يستعلن بها، يستعلن بها؟ هذا المجتمع عرض نفسه لخطر. الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ابتعدوا عنه. الميسر ما هو الميسر؟ القمار يعني بكل أصنافه، هذا معنى. فرق كبير بين أن يبتلى المجتمع أو أن يبتلى الفرد بالميسر. هذه المعاصي الخفية أنا دائما يعني أبشر نفس أصحاب المعاصي بأنه ربي بيغفر له، بس لا تستعلم فيها، ودائما بينك وبين ربك اطلب من ربك أنه يتوب عليك، واطلب من ربك أنه يلهمك التحرر منها. تمام، لكن عندما يستعلن المجتمع بذلك، يستعلن بالخمرة، يستعلن بالميسر، الأمر تحول من معصية أصحابها قريبون من مغفرة الله وعفوه إلى حالة أصبح المجتمع فيها قريبا من سخط الله. أمر خطير. نعم نعم، لذا ينبغي أن نعلم أن هنالك فرقا كبيرا بين معاصي ابتلي بها زيد من الناس، ابتلي بها المجتمع، مجتمع لكنها ترتكب في الخفاء، ترتكب في الخفاء. ربنا عز وجل غفور ورحيم، يغفر، لكن الحالة الخطيرة جدا التي ينبغي أن نتبينها هي أن يستعلن المجتمع بهذه المعاصي. شو يعني يستعلن؟ يعني أنا مالي مبالي هيك نحن، هذا تحدي لمن؟ لله. وهذا إعلان للحرب على من؟ على الله والباري. مين بيقدر يعني للحرب؟ لكن هيك اللسان معناته عم يقول هذا الشأن. وشو يعني هكذا المجتمع المسلم؟ عم نحكي عن المجتمع الغربي حتى ما يختلط. المجتمع المسلم الذي بينه وبين الله عهد. في نحن شو يعني مسلم؟ ارتبطنا بعقد مع الله، والله يقول أوفوا بالعقود، في بيني وبينكم عقود. انتم ما عم تقولوا نحن مسلمين؟ اذا في عقد، يلا هذا العقد نبذوه. ما قدرتوا تنفذوه ماشي الحال، بس تخليها الموضوع بالسر. اما تقولوا ما راح ننفذه ونحن اصحابين العقد وما راح ننفذه، لا، نحن عرضنا انفسنا لسخط الله في هذه الحاله. نعم، مره ثانيه لا يقول النقائل والمجتمعات الغربيه تستعلن بذلك. انا ذكرت في خطبة وخطب الجمعة جواب على هذا يا جماعة، بس ما حدا بيلتفت للقرآن قراءة قوانين الباري. قلنا تلك المجتمعات الكافرة لا يوجد عقد بينها وبين الله، خلص ربي عز وجل ما بيأمرهم بفروع الطاعات ولا بينهاهم عن المعاصي، وإنما يحاسبهم يوم القيامة على ماذا؟ على الإيمان، على العقيدة. شو بيقول؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ما في عقد، واشتغلوا وتعبوا وقاموا وعملوا كل نتائج جهودهم، ربي بيعينهم وبيحقق لهم اياها، والغنى والاقتصاد والقوه والثمرات وكله كله كله. اي نعم، ليش؟ لانه هذول ما في عقد بينهم وبين رب العالمين، ما قالوا نحن بدنا نطبق. نعم، لكن هذول يوم القيامه حسابهم، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. شايفين كلام رب العالمين دقيق دقيق جدا جدا. نعم، لكن نحن قلنا نحن منا مسلمين شيء؟ لا، نحن نقول نحن مسلمون. اذا في عقد بيننا وبين رب العالمين، اذا رب العالمين يقول يلا اوفوا بالعقود، يلا اوفوا بالعقود. والله صعب يعني، نحن نفوسنا عم تتغلب علينا، والله ما عم نقدر كذا. الا كان اذا ابتليتم بالمعاصي استتروا، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيغفر لنا كمان ماشي الحال. لكن لا، ما بدنا ننفذ العقود، وما بدنا كمان يعني نرتكب المعاصي سراً. يا سيدي بدنا نعلنها كمان، نعلن المعاصي بالله عليكم، ساعتها حالتنا شلون بتصير؟ خطيرة جداً. ولا أدري هل نحن نشعر الآن بالخطر ولا لا. في بالله عليكم، في سنة من السنوات مرت بهذا الشكل؟ أنا أتحدى أنه في شتاء من الشتاء في السنوات الماضية كلها مرت بهذا الشكل. أتحدى المجتمع كله، أبدا. دمشق لا تعلم شتاء قبل هذا العام مر بهذا الشكل، وأنا قلت ذلك. طيب الأرصاد تقول أول امبارح يا جماعة استبشروا في مطر، في تل، في كذا، امبارح في مطر، في كذا، واليوم وقرار الله يقول هاي غيوم وهي الرطوبة النسبية وهي نزول الغيوم إلى المكان وما في مطر. أنبأني طبيب، بل أكثر من طبيب، عن الإنفلونزا التي تجتاح، عن الأمراض التي تجتاح. طيب، أليس من الواجب لكل إنسان أن يعطف على مجتمعه، يعطف على إخوانه؟ لكن أنت لازم بحبك مثل ما بحب نفسي، لازم أحب مجتمعي مثل ما بحب نفسي لك. فإذا وجدت أن مجتمعي يسير على شفا جرم، على يعني شفير الهلاك، نعم لازم أقول له دير بالك، لازم أقول له حبي هيك بيقتضي، دير بالك لك بيننا وبين سخط الله شيء بسيط، لك رجعوا قبل ما ينزل العقاب. هلا هذا غلط ولا صح؟ الحب مو هيك بيقتضي؟ الحب هذا ما هذا هذا ما يقتضي، نعم. والباري سبحانه وتعالى يخيف، يرسل النذر، بعدين النذير أشد، بركي بيصحوا بركي بيرجعوا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. طيب فنحن الآن نتلقى النذر، كمان هون بقى إذا حتى مع النذر لم نبالي، ولا أنا أعلم أن هنالك من يشعر بالخوف لكنه لا يريد أن يعترف، أنا أعلم أن هنالك من يعلم أن الوضع غير طبيعي. لقبل كم يوم يقول الطبيعة والطبيعة والأرصاد والطبيعة، بعدين سكتوا